بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، انظر المؤخرة أغلقها. فما هو الذي أخذناه أمس؟ الشرع لا يلزم قبل العلم. نعم، ما معنى هذه القاعدة؟ يعني الإنسان قبل التعلم يكون معذورا، الإنسان قبل التعلم يكون معذورا، يعني غير مكلف بالشيء الذي يجهله. طيب، من يذكر لنا دليلا من الأدلة الخاصة على هذه القاعدة؟ نعم، أي نعم، دليله فعل المسيء، يعني قصة المسيء في صلاته. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة ما فاته من الصلوات أو ما صلى في زمنه الماضي، وقد علم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يخل بالطمأنينة في الصلاة، لأنه قال له: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، يعني هذه هي صلاتي التي أقدر عليها وأعلمها. نعم، هل كل جاهل يعذر بالجهل لو ترك واجبا أو فعل محرما؟ نعم، ليس كل جاهل معذورا، ولذا قال المصنف رحمه الله: لكن إذا فرطت في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. هذا استدراك من المصنف رحمه الله تعالى، فإنه ليس كل من لم يعلم فهو معذور، ليس كل من لم يعلم فهو معذور بالجهل، فإن من كان جاهلا وأمكنه أن يتعلم ولم يتعلم وقد وجدت عنده الشبهة فإنه ليس معذورا، وقد وجدت عنده الشبهة فإنه ليس معذورا. ولذا قال: لكن إذا فرطت في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. يعني المصنف رحمه الله لم يجزم بحكم من فرط في التعلم، لم يجزم في ماذا؟ في عدم عذره ولا في عذره، لم يجزم بذلك بحكم مطلق. لماذا؟ لماذا يا إخوة؟ من يعرف؟ يعني الذي لم يعلم وتمكن من التعلم فهذا محل نظر، لماذا لم يقل فهذا ليس معذورا ويجزم بهذا؟ أتدرون لماذا؟ لأنه قد يوجد إنسان جاهل وأمكنه أن يتعلم، يعني العلماء بين يديه وحوله، لكنه لم يطرأ على باله حكم هذا الشيء الذي يجهله، لم يطرأ على باله أنه مخطئ أو أنه جاهل في هذا الشيء حتى يسأل أهل العلم، بناء على ما تقرر في عادة أهل بلده. يعني إنسان منذ صغره اعتاد فعل شيء، وقد يكون هذا الشيء حراما. طيب، هل يمكنه أن يتعلم؟ نعم، يمكنه أن يتعلم، لكنه لم يهتدي للتعلم، بمعنى لم يطرأ على باله أن يسأل عن هذا الشيء الذي هو واقع فيه، لأنه يعتقد إباحته، ما يعلم أنه حرام، يعني الشبهة ما وجدت عنده، بمعنى أنه لم يتردد في حكم هذا الشيء، ما تردد، لأنه إذا تردد، إذا وقع في نفسه أنه حرام أو حلال وأمكنه أن يتعلم، وجب عليه أن يتعلم وأن يسأل، وإذا لم يتعلم فهو غير معذور. لكن واحد يقول: أنا ما أدري هل أنا مخطئ أو غير مخطئ، هل هذا يوجد ولا لا؟ يعني الآن عوام، جهال، العلماء، بل كبار العلماء بين أيديهم، ربما أتيت به إلى عالم وقلت له: سل ما بدا لك، هذا العالم بين يديك، ما يسأل ولا شيء، يقول لك: إيش أسأل، الكل معلوم عندي، يعني ها، ما يعرف ماذا يسأل أو عن ماذا يسأل، يعني ما حصلت له مشكلة حتى يسأل عنها. فهمنا الآن؟ طالب العلم يعني لما عنده من العلم، لما عنده من بعض الأدلة التي تدله على بعض الأحكام تطرأ عنده إشكالات وتحصل عنده شبهات، فيحتاج أن يسأل أهل العلم. طيب، لذلك المصنف رحمه الله لأجل هذا قال: فذا محل نظر فلتعلمي. ها؟ لكن إذا فرطت في التعلم، هذا هو الموافق للمخطوط المعتمد عند في منظومة المصنف في بعض النسخ، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي، لا يستقيم الوزن، عدله بعض النساخ هكذا، لكن لا يستقيم إلا إذا قال فذا محل نظر فليعلمي أو فلتعلمي، لكن هذا أوضح. لكن إذا فرطت في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي، على كل حال هو كلام بشر، كلام بشر يعتريه من النقص ما يعتريه، خير الكلام كلام الله. نعم، مسألة العذر بالجهل هي من المسائل الكبيرة، ووقع فيها خلاف طويل بين العلماء رحمهم الله تعالى، وقد ذكر أهل العلم للعذر بالجهل أحوالا، ذكر أهل العلم للعذر بالجهل أحوالا. الحالة الأولى أن يكون الجاهل حديث عهد بإسلام، أن يكون الجاهل حديث عهد بإسلام، فهذا يعذر بجهله فيما تركه من الواجبات بعد ذلك، أو ارتكب شيئا من المحرمات، كمن أسلم وما زال يشرب الخمر بعد إسلامه، أو ما زال يتعامل بالميسر بعد إسلامه، أو ما زال يأكل الخنزير بعد إسلامه، هذا يعذر في البداية، هذا يعذر في البداية، يعني لا يؤاخذ على ارتكابه لهذه المحرمات التي اعتادها حال كفره، التي اعتادها حال كفره، لكن يعلم، يعلم بعد ذلك. هذا معذور بجهله، هذا معذور بجهله، من هو حديث العهد بالإسلام. الحالة الثانية أن يكون ناشئا في بادية من البوادي وهي بعيدة عن حواضر المسلمين، بحيث لا يسمع من الذكر شيئا، لا يسمع الخطباء ولا الدعاة ولا شيئا من ذلك، فهذا يعذر بالجهل، هذا أيضا يعذر بالجهل، ودليله حديث المسيء، حديث المسيء، فإنه أعرابي، هذا أعرابي. نعم، الحالة الثالثة أن يكون ناشئا ببلاد الكفار، أن يكون الجاهل هذا ناشئا ببلاد الكفار فيعذر بالجهل، يعني واحد أسلم وهو في بلاد الكفار قبل أن يهاجر، يعني لم يتمكن من الهجرة بعد وهو لا زال في بلاد الكفار، لا شك أنه سيجهل عامة أحكام الدين من الأحكام العملية، قد يقصر في الصلاة، في الصيام، في غيرهما من الواجبات والفرائض، وربما وقع في كثير من المحرمات التي ألفها في حال كفره، هذا يعذر بالجهل، هذا أيضا يعذر بالجهل. الحالة الرابعة ما يدق ويغمض من العلم، ما يدق ويغمض من العلم أو من المسائل التي لا يعلمها إلا أهل العلم، هذه يعذر، ماذا يعذر فيها العامي؟ هناك مسائل دقيقة غامضة لا يعلمها إلا من؟ إلا أهل العلم. طيب، لو وقع فيها العامي وأخطأ فيها فهل هو معذور أو ليس بمعذور؟ هو معذور، هو معذور بشرطين، أحدهما أن لا يتمكن من التعلم، وثانيهما أن توجد عنده الشبهة في هذا الشيء، أن توجد عنده الشبهة، يعني أن يطرأ على باله أن هذا الشيء واجب وهو لا يعمل به، أو أنه حرام وهو واقع فيه، يعني يطرأ على خلده هذا، وأمكنه أن يتعلم فلم يتعلم فهو غير معذور، لكن الغالب أن العامة في دقائق العلم وغوامضه لا يتفطنون لها، لا يتفطنون لها، وبالتالي فهم معذورون فيما أخطأوا فيها من ترك واجب أو فعل محظور. أما الحالة الخامسة فهي أن يكون الإنسان، أود من الإخوة أن يكتبوا هذه الأحوال وأن يحفظوها، فهي خلاصة كلام أهل العلم في مسألة العذر بالجهل. نعم، لأن الشخص قد يعني يحصل عنده إشكال، الشخص الذي يسكن في مدينة بين العلماء هل يعذر أو لا يعذر؟ ها انتبه معي. طيب، الحالة الخامسة أن يكون الجاهل مقيما في مدينة، والمدينة هذه يوجد فيها علماء، يعني يمكنه أن يتعلم، لكنه لم تقم عنده شبهة بأن هذا محرم أو بأن هذا واجب، فهل هذا معذور أو ليس بمعذور؟ الصحيح من قولي أهل العلم أنه أيضا معذور، لأنه كان يحصل هذا لبعض الصحابة وهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ عمار بن ياسر ترك واجبا جهلا ولا لا؟ التيمم على الوجه الصحيح، وعذره الرسول ولا ما عذره؟ عذره، لم يلزمه بالإعادة. نعم، وغيره المستحاضة، وأمثلة هذا كثيرة. إذن الحالة الخامسة أن يكون الجاهل مقيما في مدينة ولكنه لم توجد عنده شبهة بأن هذا واجب أو بأن هذا حرام أو بأن هذا حكمه كذا، يعني لم يطرأ على باله هذا الأمر، فيعذر بجهله ولو أمكنه أن يتعلم، ولو أمكنه أن يتعلم، يعني حتى لو كان العلماء بين يديه وعن يمينه وشماله. طيب، الحالة السادسة أن يكون الإنسان مقيما في المدن أو في مدينة وقامت شبهة عنده وأمكنه التعلم، أمكنه سؤال أهل العلم فلم يفعل، فهل هذا معذور أو ليس بمعذور؟ من هو هذا؟ من كان مقيما في مدينة أو في أي مكان، لكن ذكرت المدينة لأن هذا هو الغالب على من يمكنه أن يتعلم، أما في البوادي فهذا قد لا يمكنه غالبا أن يتعلم حتى لو حصلت عنده شبهة في حكم شيء ما. طيب، لكن في مدينة ووجدت عنده شبهة وأمكنه سؤال أهل العلم فلم يفعل. بعضهم هكذا يقول أنا الآن متردد، عندي شبهة أن هذا واجب، طيب سل أهل العلم. قال لا أريد أن أسأل أهل العلم، ربما قالوا لي إنه واجب فأجد نفسي عاجزا عن أدائه وبالتالي أبقى جاهلا بحيث أعذر، وأيضا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، هذا لا يشفع له، هذا غير معذور. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف في هذا البيت بقوله لكن إذا فرطت في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي. نعم، إذن الحاصل أن الجاهل الذي لا يعذر، أن الجاهل الذي لا يعذر هو الذي يتوفر عنده أمران، أحدهما قيام الشبهة عنده، والآخر تمكنه من التعلم، فإذا توفر عنده هذان الأمران فإنه غير معذور بجهله، وإن لم يتوفر عنده هذان الأمران فهو معذور ماذا؟ فهو معذور بجهله. طيب، مسألة نختم بها درسنا، مسألة العذر بالجهل، قد عرفنا من هو الذي يعذر بجهله ولا لا؟ عرفنا من هو. طيب، هل العذر بالجهل حاصل على كل حال؟ يعني في ترك المأمور وفي فعل المحظور، يعني نقول من كان جاهلا وتوفرت فيه شروط العذر بالجهل فإنه يكون معذورا مطلقا سواء ترك مأمورا أو فعل محظورا؟ والجواب عن هذا أن هذه المسألة فيها تفصيل، والتفصيل كالتالي: إن كان الجاهل فعل محظورا، إن كان الجاهل الذي توفرت فيه شروط العذر بالجهل ماذا؟ إذا كان فعل محظورا فهذا غير مؤاخذ فيما فعل من المحظور جهلا، هذا غير مؤاخذ فيما فعل من المحظور شيئا، يعني لا يترتب عليه شيء مطلقا. كمن جامع زوجته مثلا في نهار رمضان جاهلا بالتحريم، يعني ما يظن أن الجماع من مفسدات الصيام، إنما يعتقد أن المفسدات هي الأكل والشرب فقط، فهذا لا يترتب عليه على فعله هذا شيء، يعني لا تلزمه الكفارة ولا يفسد بذلك صومه. طيب، من هو الذي تقدم لنا في الأحوال الذي يعذر بجهله؟ وهو صاحب الحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لكن في الحالة الخامسة قد تندر هذه المسألة، لكن قل في الأحوال الأربع الأول. طيب، هذا معذور يعني لا يؤاخذ على فعله لهذا المحظور ولا يترتب عليه شيء. آخر يتكلم في صلاته، يصلي ويتكلم في الصلاة ما عنده علم، وهو ممن يعذر بجهله، هل يترتب عليه شيء؟ إذن يمكننا أن نصحح عنوان المسألة ونقول: هل المعذور بالجهل لا يترتب عليه شيء مطلقا أم لا؟ والجواب: إن كان في فعل محظور فلا يترتب عليه شيء، والأمثلة على هذا كثيرة، نكتفي بالمثالين المذكورين. وإن كان في ترك مأمور فإن كان يمكنه أن يتدارك المأمور الذي تركه فيجب عليه أن يتداركه، كما فعل بالمسيء، فإنه لما ترك الطمأنينة في الصلاة جهلا أمره الرسول بإعادتها لأنه يمكنه تداركها، وإن لم يمكنه تدارك المأمور الذي تركه فإن كان له بدل فإنه يعدل إلى البدل، وإن لم يكن له بدل فإنه يسقط عنه. فهمنا هذا؟ طيب، إن كان له بدل، كما إذا ترك بعضا من الواجبات، من واجبات الإحرام أو من واجبات الحج، هكذا من واجبات الحج، يعني مثلا ترك الرمي يوما جهلا، أو ترك المبيت بمزدلفة جهلا، يعني واجبات التي هي دون الأركان والفرائض. طيب، هذا إن أمكنه أن يتداركه فإنه يجب عليه أن يأتي به، وإن كان قد فاته لا يمكنه أن يتداركه فإنه يعدل إلى البدل، لأن هذا الواجب المتروك في الحج له ماذا؟ له بدل، وهو الفدية. طيب، إن لم يكن له بدل فإنه يسقط عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الصلوات التي صلىها المسيء وهو يخل بالطمأنينة فيها ماذا؟ أسقطها عنه، وأسقط الصلوات الفائتة عن المستحاضة، فإنها تركت الصلاة أياما ظنا منها أنها حائض، وهي ليست بحائض. لماذا؟ لأن الصلاة ليس لها بدل، وبالتالي ولا يمكن تداركها لأنها قد خرج وقتها، وبالتالي تسقط عن هذا الجاهل. إذن من ماذا بارك الله فيكم فعل شيئا من المحظورات جهلا وهو معذور بالجهل وهو ممن يعذر بجهله، فهل يترتب عليه شيء؟ شخص تطيب وهو محرم، لنسأل حتى نتأكد من فهم القاعدة. واحد تطيب وهو محرم جهلا، ما يعرف أن الطيب من محظورات الإحرام، ثم جاء إليك يسألك يا جار الله، يعني علم بعد ذلك، قيل له يعني لا تطيب، الطيب هذا منهي عنه في حال الإحرام، ثم جاء إلى يعني أحد المشايخ فسأله، كما إذا جاء إلى الشيخ جار الله مثلا، هات أجب عنه، فأنت الآن لو أجبت عنه فأنت شيخ في هذه المسألة. هذا الذي تطيب، هل عليه شيء؟ هو جاهل، هو الآن فعل محظور يعني تطيب. نسأل آخر، هات يا أخانا، ليس على شيء لأنه فعل محظورا جهلا. طيب فعل محظورا جهلا. طيب واحد آخر عندك كما كان يحدث للعجائز القدام تتكلم في صلاتها، هي يعني تسكت الأطفال، اهدأوا، اذهب رجع الغنم، المواشي خرجت، ويتصلي تواصل صلاتها. طيب صلاتها صحيحة ولا باطلة؟ ها صحيحة، أي معذورة بجهلها إن كانت ممن يعذر بالجهل. أي لهذا مسائل العذر بالجهل كل مسألة بعينها، أن تحفظ هذه الأحوال والقواعد وتطبقها بعد ذلك، يعني كل مسألة بحسبها. لذلك المصنف رحمه الله احترز من الحكم العام المطلق على الجاهل، ولذا قال فذا محل نظر. فلتعلمي ماذا بارك الله فيكم، قد وقفنا نوعا ما في هذه القاعدة لأهميتها ولغموضها وأيضا لندرتها عند بعض الطلبة، وهي أيضا من المسائل المهمة العظيمة لا بد أن يكون عند الطالب وعند يعني ماذا بارك الله فيكم المنشغل بالعلم، ولو خلفية يسيرة في هذه المسألة حتى يفتح الله عليه فيها في المستقبل. نكتفي بهذا، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.